صاحبكم في هذا الشريط محمد أبو راتب، سمير الزهراني، الدكتور سامي قنبر، موسى مصطفى، وغسان أبو خضرة. وإلى اللقاء في شريط آخر من سلسلة أناشيد المجد القادم، مع تحيات الهدى الدولية للإنتاج الفني. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر، تليفاكس 46 31 13 5، صندوق بريد 86 36. تبكي على ابني.